الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في هذه الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية في كتاب اقتضاء العلم العمل. كنا قد وقفنا على قول الخطيب البغدادي رحمه الله حافظ المغرب حافظ المشرق: باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. فنسمع إلى ما ذكره من الآثار المرفوعة والموقوفة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل وأن يرزقنا التوفيق والسداد والعمل. فاتفضل القراءة مع الشيخ محمد أحمد سلو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان فيما أعلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لا يعلم ويل لمن علم ثم لا يعمل ثلاثا. هذا الباب باب التغليظ على من ترك العمل بالعلم. المقصود بالتغليظ هنا التغليظ في أولا زجره وترهيبه، وثانيا في العقوبة المترتبة على من ترك العمل بالعلم. ولا بد أن ننتبه هنا أن الذين يتركون العمل بالعلم لا بد أن ننتبه أنهم ليسوا على مرتبة واحدة فإن من ترك العمل بالعلم إذا كان العمل الذي تركه واجبا فإنه يغلظ له القول جدا، ويبين له خطورة ما تركه حدا، ويشدد عليه في النكير وفي النصح، ويبين له العقوبات الخاصة المترتبة على ترك هذا العمل الواجب. وأما إذا كان قد ترك طالب العلم العمل بالعلم المندوب فإنه كما نقل عن الإمام أحمد وغيره من العلماء أنه يؤنب ولكن لا يغلظ عليه. إذن لابد أن ننتبه أن التغليظ الذي يريده الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله والترهيب الذي يعنيه هو على من ترك العمل بالعلم الواجب، على من ترك العمل بالعلم المفترض وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. مثال ذلك أن يعلم طالب العلم فرضية الصلاة مع الجماعة ثم لهوى في نفسه يرى ويفتي بأن الجماعة ليست واجبة، ما أنه في قرارة نفسه يعلم أن الأدلة دالة على وجوب الجماعة، فهذا يغلظ له القول ولا شك. وهكذا في من علم بأن الله عز وجل أوجب الزكاة فهو طالب علم وعلم بوجوب الزكاة ثم ببخله أو لشحه لا يخرج الزكاة، وهنا يغلظ عليه. ولا بد أن ندرك أن التغليظ على الناس ليسوا على حد سواء، ولهذا نقول إن الذين يكونون من أهل العلم فينبغي إقالة عثراتهم وعدم تتبع زلاتهم. ولهذا سمعنا ونحن صغار عمن علمونا أنهم كانوا يقولون لنا: انظروا إلى قول العالم والمفتي ولا تنظروا إلى عمله. لماذا؟ لأن عمل العالم قد لا يكون هو قادرا عليه في كل وقت، قد يكون هو معذورا، وأما فتواه فإنه لا يعذر إلا أن يقول السبب. إذن نحن ينبغي علينا أن ندرك أن من ترك المندوبات لا يغلظ عليه وإنما يؤنب، ومن ترك الواجبات يغلظ عليه ويشدد. وأما حديث حذيفة الذي أورده المصنف فإنه ضعيف لذكر ابن موهب فيه، وفيه ويل لمن لا يعلم، يعني هلاك، لأن الضالين سبب هلاكهم عدم العلم. وويل لمن علم ثم لا يعمل ثلاثا، وهذا المعنى صحيح دل عليه ظاهر القرآن، فإنا نجد أن الله عز وجل شدد على اليهود تشديدا عظيما لما كان لهم من العلم بلا عمل، وغلظ على النصارى الذين ليس عندهم علم وعندهم عمل على ضلالة وعلى هوى. والويل بمعنى الهلاك والثبور في الدنيا، وهو واد في جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها قال أنبأنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا فرج بن فضالة عن سليمان بن الربيع مولى العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. نعم. قال وأخبرنا ابن يزداد قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي الفقدي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبي الدرداء بنحوه. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال أبو الدرداء: ويل للذي لا يعلم ويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. لا. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن صواب الطيبي وأنبأنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي قال أنبأنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة. وقال ابن خلاد: وويل لمن يعلم ولا يعمل مرة، وويل لمن عالم ولم يعمل سبع مرات. هذه الآثار التي أوردها كلها في سنيدها ضعف، لكن الحافظ إنما أوردها للدلالة على أنها بمجموع طرقها فإن فيها التغليظ وفيها التشديد، سواء قلنا إن مجموعة الطرق الحديث هذه تقوي بعضها بعضا كما هو حال وقول بعض المحدثين، أو قلنا إنها ضعيفة والصواب أنها من الموقوفات، ففي كلها دلالة على التغليظ على من ترك العمل. فإن قال قائل: فما وجه أن الويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات أو ثلاث مرات؟ هنا ننتبه أن سبع مرات أو ثلاث مرات لا يراد منه التكثير كما قد يظنه بعض الناس، وإنما التكثير يكون في العقود، 10 مرات 20 مرة. لو قال 10 مرات أو 20 مرة لقلنا إن المراد به التكثير، فلما قال 3 مرات أو 7 مرات سواء من حديث حذيفة أو من حديث أبي الدرداء فإن العدد مقصود، لأن العدد من 1 إلى تسعة لا يمكن أن يراد منه إلا العدد، لا يراد به مطلق الكثرة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، إذن ما يمكن يكون إلا ثلاثة وأربعة، يقولون خمسة سادسهم كلب، سبعة وثامنهم كلبهم، إذن هذه أعداد لا يراد منها إلا معدودها، بخلاف العشرة والعشرين والسبعين والمئة والألف فإنها تطلق على أعدادها وتطلق على مطلق الكثرة في عقودها. فإن قال قائل فما وجه أن الذي يعلم ولا يعمل له الويل ثلاث مرات أو سبع مرات؟ أما ثلاث مرات فأولا من جهة أنه قدوة للناس وصار عياذا بالله وبالا عليهم، فهو لا يعمل فهم لا يعملون به اقتداء به. وثانيا أنه أخذ الأمر الشرعي على وجه التهاون فاستحق ويلا آخر. وثالثا أنه غلب هواه عياذا بالله تبارك وتعالى فاستحق الويل الثالث. أما الرابع والخامس والسادس والسابع فهذه كلها متصورة في الذين يعلمون ولا يعملون، إما أن يكونوا منشغلين بأموالهم فهذه أخرى، وبأولادهم فهذه أخرى. فإذا حصل عندنا خمسة أمور في كونهم تركوا العمل بالعلم لانشغالهم بهذه الأمور، أو أنهم هذا الأمر السادس أنهم غلبوا جانب الرجاء ونسوا جانب الخوف، تذكروا أن الله غفور رحيم ونسوا أن الله شديد العقاب. سابعا وأخيرا أنهم أساءوا الظن. كيف يكونون أساءوا الظن وهم علماء؟ لأن من إساءة الظن أن يظن الإنسان أن الله يساوي بين العامل وبين الذي لا يعمل، وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري المقري قال أنبأنا عبد الباقي بن قانع في السند السابق إسحاق بن صواب الطيبي، الطيبي بكسر الطاء وسكون الياء وكسر الباء نسبة إلى الطيب، والطيبي أيضا من العلماء المشهورين، الطيبي صاحب شرح المشكاة. وأما الطيبي فلا أعلم أحدا بهذه النسبة، فالصواب الطيبي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال أنبأنا عبد الباقي بن قانع القاضي قال حدثنا الحسين بن علي بن الأزهر بالكوفة قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا أبو داود النخعي قال حدثنا علي بن عبيد الله الغطفاني عن سليك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا علم العالم ولم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. يعني هذا فيه تشبيه أنه يكون مثل الشمعة يضيء للناس ويحرق نفسه، وهذا لا يصلح، لأن المقصود من العلم تحصيل النجاة، وتحصيل النجاة يكون أولا للنفس ثانيا لما حوله، وهذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده موضوع، ولكن المعنى جلي، لأن العالم لا يجوز له أن يكون شمعة يضيء للناس ويحرق نفسه، وإنما يكون قمرا منيرا، كما شبه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالقمر المنير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا الحديث إسناده صحيح، وهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد السابق موضوع لكن معناه دل عليه هذا الحديث. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فأينا يا معاشر طلاب العلم وطالبات العلم، أينا يريد أن يكون يوم القيامة جسرا على جهنم يمر الناس وهو يحترق؟ لا أحد. إذن الله الله في العمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا الحسين بن أيوب الهاشمي قال حدثنا موسى بن عيسى المصيصي قال حدثنا لوين وأخبرنا يوسف بن رباح بن علي البصري قال أنبأنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن بندار الأذني قال حدثنا لوين قال وأخبرني الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا محمد بن علي بن سويد قال أنبأنا محمد بن علي بن داود التميمي بأذنة قال حدثنا لوين محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن جابر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، واللفظ لحديث الخلال. قوله بأذنة، أذنة اسم منطقة، وهل هي أذنة الآن تكتب بالضاد أو غيرها الله أعلم، لكنها مشهورة في كتب المتقدمين بأذنة. وهذا الحديث حديث أبي برزة مثل حديث جندب، ولا شك أنه يدل على المعنى السابق. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين ينيرون للناس الدروب ولا يحرقون أنفسهم ولكن يعملون بما يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد التصقي قال حدثنا محمد بن القاسم المعروف بأبي العيناء قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فقالوا: بما دخلتم النار؟ وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم. قالوا: إنا كنا نأمركم ولا نفعل. نسأل الله السلام والعافية. هذا الإسناد لا شك أنه ضعيف، لكن يشهد له حديث جابر رضي الله تعالى عنه وغيره قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له: ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، لكني كنت أمر بالمعروف ولا أتي وأنهى عن المنكر وأتي. والمراد بهذا الحديث هو المراد بذاك الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأصبهاني بها قال حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أهل الجنة يتطلعون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. قال سليمان: لم يروي عن أبي خالد إلا أبو بكر الداهري تفرد به زهير. هذا الحديث إسناده أيضا ضعيف، لكن كما ذكرت يشهد له حديث أسامة في قصة الرجل الذي يجاء به يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، وهو في صحيح البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن حفص المقري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس بن الفضل بن الموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قيل لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وما سمعته يقول قال يؤتى بالرجل قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيقال أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الحديث الذي قلنا عنه في صحيح البخاري ويشهد للأحاديث السابقة من حيث عموم المعنى، وفي فعل أسامة التوسط الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، فالناس قديما وحديثا بين غال وجاف مع الولاة، فمنهم من إذا حب الولاة الأمر مدحه مدحا كأنه أبو بكر وعمر، ومنهم من إذا رأى من ولاة أمره شيئا ذمه ذما كأنه أفجر الخلق وأفسقهم. لكن أسامة رضي الله عنه ضرب لنا أروع الأمثلة في التوسط، فلما قيل لها لا تدخل على عثمان فتكلمه، يعني أنك تنصحه في بعض الأشياء التي ينتقد فيها عليه، ولا شك أنه كان مصيبا رضي الله عنه، وإنما كان الخطأ في من يفخم الأمور ويغيرها عن وجهها. فقال أسامة إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم. إذن هذا هو المنهج السلفي، وهو أن الذي يستطيع الدخول على الأمراء والحكام أنه يدخل عليهم وينصحهم ويكون للعامة عنده، فهو يبين حاجة العامة ويأمره بتقوى الله عز وجل في العامة وفي الرعية وينصحه فيما بينه وبينه، ولا ينصحه علنا ثم إذا نصحه سرا لا يخرج للناس ويقول قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا، لأن هذه فضيحة وليست بنصيحة. قال لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. وهذا الباب الذي عناه أسامة هو الباب الذي فتحه الخوارج من النصح أمام الناس على والإنكار على الولاة أمام الناس جهرا، ولا ريب أنه لا يجوز الإنكار على الولاة جهرا إلا في حالات ضيقة جدا، منها أن يكون المنكر قد حصل أمامه، فحينئذ لا يعني يسعه إلا الإنكار، ومنها أن لا يستطيع أن يصل إلى الأمير فينكر المنكر دون أن يذكر الأمير ودون أن يذكر الحاكم. إذن يمكن إنكار المنكر بهاتين الصورتين، وهو إنكار المنكر دون ذكر الحاكم والأمير ورده بالأدلة فيقال الربا محرم وشرب الخمر محرم وبيع الخمر لا يجوز ونحو ذلك، وإذا استطاع أن يدخل على الحاكم فرأى خمرا أمامه أن ينصحه وأن يزجره وأن يقول له اتق الله عز وجل وخف من الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك فيما بينه وبينه. وقوله بعد ذلك ولا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا رد على أولئكم المرجئة ومن سار خلفهم من الذين إذا رأوا السمع والطاعة لولاة يرفعون شأنهم بل ويصبحون حامين عنهم ويصبحون هم مزكين لهم عياذا بالله، وكأنهم يعني ينتظرون منهم هذه التزكيات. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يكون إما غاليا وإما جافيا، وخير الأمور الوسط، قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وبقية الحديث واضح، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار عياذا بالله فتندلق أقتاب بطنه، والمراد بالأقتاب الأمعاء، فيقال له أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يعني الرجل كان معروف مثل بعض الناس اليوم من المعروفين، يأمر الناس بالخروج والقتل والقتال وهو جالس في بيته، فهو معروف عند الناس بأنه من الدعاة إلى الجهاد، إلى الجهاد المزعوم، ثم هو جالس في بيته فيقول بلى كنت آمر بالمعروف طيب ولكن لا آتيه، وكنت آمر عن المنكر وكنت آتيه، قال كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه. تجد اليوم بعض الناس من المنتسبين إلى العلم زورا وبهتانا من ينكر عياذا بالله على الولاة مثلا بعض المنكرات التي هي واجبة الإنكار بينه وبينه سرا، أو واجبة الإنكار المنكر دون ذكر الأمير والحاكم، تجده ينكر منكرات الحاكم ويذكر اسمه وما حصل. فمثلا ينكر بعضهم يقول انظر إلى الحاكم الفلاني ذهب عند الرئيس الكافر الدولة الفلانية وفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم هو في نفسه إذا ما حصل له موقف تجده يفعل مثل الذي أنكره تماما صورة طبق الأصل لا ترى أي تغيير. فوالله الذي لا إله إلا هو قد رأينا وسمعنا من أناس ينكرون على الولاة مصافحتهم للنساء، ثم هو لما وقع في بعض المواقع إذا به يصافح النساء عياذا بالله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبانا أبو سلمة عن منصور بن زاذان قال نبئت أن بعض من يلقى في النار لا يتأذى أهل النار بريحه فيقال له ويلك ما كنت تعمل ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتني ريحك قال فيقول إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. أيها الإخوة، إن العلم إذا لم يعمل به فإن نتن ريحه يؤذي أهل النار، وذلك لأن عدم علمه في الدنيا يؤذي أهل الإيمان والتقى، فيكون ذلك وبالا وفتنة للفجار والفساق، ويقولون لو كان الدين حقا لعمل به العالم الفلان ولعمل به داعيته فلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الصفار الهروي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الوكيل قال حدثنا محمد بن محمود السمرقندي قال وسمعته يعني يحيى بن معاذ الرازي يقول مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه وفهمه القاطع بعذره. نسأل الله السلام العافية. من كان علمه حجيجه يعني علمه حجة عليه، ولسانه خصيمه يعني لسانه الذي كان يقوله للناس هو الذي يخاصمه ويأتي يوم القيامة يكون خصما له، ويقول له لسانه ألست كنت تقول كذا وكذا من المعروف فلا تفعله وكذا وكذا من المنكر فتفعله، وفهمه القاطع بعذره يعني كونه يفهم الدلالات القطعية فلا يكون له عذر عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قيل لبعضهم ألا تطلب العلم فقال خصومي من العلم كثير فلا أزداد. طبعا هذه الحجة، هذه حجة الجهال، وهي حجة المتصوفة أنهم يتركون طلب العلم بحجة أن خصومهم من العلم كثيرون. طيب إذا لم تطلب العلم فإن خصومك من الجهل والضلالة أكثر فأكثر. وهنا لابد أن ندرك لو قارنا بين جاهل يمكنه العلم ولا يتعلم وبين عالم أمكنه العلم ويمكنه العمل فتعلم ولم يعمل أيهما أشد؟ انتبه الآن. لا يقال دائما أن العالم الذي لم يعمل بعلمه أشد من العامي الذي ليس عنده علم، إنما هذه المقارنات لابد لها من النظر إلى الأحوال والمجريات، ولا تجوز مطلق المقارنة هكذا، لأن طلب العلم في نفسه عبادة، فيكون هذا العالم قد طلب نصف العبادة وأدى نصف العبادة وبقي عليه الآن التكميل، وأما الجاهل فإنه لم يعمل شيئا من هذه العبادة فهو محجوج ولا ريب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري من لفظه إملاء قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال سمعت سري بن المغلس السقطي يقول كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد. الله أكبر. كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد. لا شك أن الحجة قائمة على الخلق عموما وعلى العلماء أكثر فأكثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة بن محمد المقري قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن سمعون الواعظ يقول كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه وهو بال. كل من لم ينظر بالعلم فما لله عليه فيما لله عليه فالعلم حجة عليه وهو بال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار ابن محمد بن جعفر المؤدب قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. قرأت على ظهر كتاب لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل. أما حديث أنس فإنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء، ومما يدل على أن هذا لا يصح رفعه أن الله جل وعلا ذكر أن المستضعفين من الكفار والمشركين دخلوا النار مع كونهم مستضعفين وكانوا جهالا وكانوا تابعين لمتبوعيهم من العلماء، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، فلم ينفعهم جهالاتهم ولم تنفعهم عمايتهم عن العلم، بل إن الأميين يعاقبون ويعاقبون مرتين، مرة لتركهم العلم ومرة لارتكابهم الضلالات، وأما العلماء الذين لم يعملوا فإنهم يعاقبون بتركهم العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الجرمي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن مغوال قال سمعت الشعبي يقول: ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا. مقصود الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من كبار تبع التابعين، مقصوده أن الإنسان ينبغي عليه أن يتواضع وأن لا يغتر بعلمه وأن ينظر ما هو العلم النافع فيتعلمه، فمثلا ليس المقصود هو كثرة الرواية وتحمل الرواية، وإنما المقصود الدراية، فلعل مقصود الشعبي وغيره من السلف في قولهم ليتني لم أكن علمت في الآثار اللي بعدها مقصودهم التواضع لله جل وعلا وعيشهم بين الخوف والرجاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الثعلبي الهيتي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا ابن سهل يعني محمد بن سهل بن عسكر قال سمعت الفريابي يقول سمعت سفيان الثوري يقول ليتني لم أكتب العلم وليتني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي. مثل ما ذكرت أن هذا على سبيل التواضع وعلى سبيل أنه ليس العبرة بكثرة الرواية وبقدر ما أن المطلوب هو الدراية والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأما ما يفعله بعض الناس اليوم أنه إذا تحمل علما وصار أحدهم يقال له خريج جامعة أو ماجستير أو دكتوراه فيمشي ويتريش كأنه طاووس، فليسمع إذا مثل قول الثوري ومثل قول الأعمش ومثل أقوال ابن عيينة ونحوهم حتى يعرف قدر نفسه، وإلا فالهلاك له. وإن للعلم غرور، ويل من اغتر بعلمه ولم يعمل تواضعا لنفسه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا أبو عيسى موسى بن هارون الطوسي قال حدثنا أبو معمر قال سمعت ابن عيينة يقول العلم إن لم ينفعك ضرك، قلت يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. نعم. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن ملك القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الربيع يعني عمرو بن سليمان قال حدثني أبو الأشهاب عن محمد بن واسع قال لقمان لابنه يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. يعني وصية لقمان وصية عظيمة، وهي أن الإنسان يتعلم العلم الذي يترتب عليه عمل. ما الفائدة من علم لا يترتب عليه عمل؟ يأتي الناس ويشغلون أنفسهم بملح العلم وبما ليس بعلم، لكن لبس الشيطان ذلك بلباس العلم، كسؤال بعضهم عن لون كلب أصحاب الكهف، وسؤال آخرين منهم من هم أصحاب الكهف، ما أسماؤهم، ما أسماء آبائهم، ما الذي ينفعك هذا؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم بن علوية الجوهري قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن بابوية الحنائي قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثنا محمد بن الحسين هو البرجلاني قال حدثني أحمد بن محمد قال حدثني أبو عبد الصمد العمي عن مالك بن دينار قال إنني وجدت في بعض الحكمة لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. نعم، هذا الإنسان الذي يتعلم علما لا يترتب عليه عمل فإنه مثل الحطاب الذي يحتطب ثم يريد أن يحمل حطبه فلا يستطيع، فبدل أن يعني يقلل الحطب وإذا به يكثر الحطب. هذا حال من يكثر العلم ولا يبحث عن العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أنبأنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا جدي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا سفيان قال كان عالم وعابد في بني إسرائيل، فقال العالم للعابد ما يمنعك أن تأتيني وتأخذ مني وأنت ترى الناس يأتوني؟ فقال العابد تعلمت شيئا فأنا أعمل به فإذا فني أتيتك. طبعا هذا إذا كان هذا العابد عنده شيء من علم الفرائض، أما إذا لم يكن عنده شيء من علم الفرائض واستغنى بعلم علمه ببعض الفرائض دون بعض فإنه يعتبر مقصرا. نعم.

قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل علمت بعد هل عملت بعد بما هل عملت بعد بما سمعت مني؟ فقال لا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ نعم. قال حدثني الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن كثير المقري قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو حفص عمر بن أختي بشر بن الحارث قال سمعت بشرى يقول قال الفضيل هذا الحديث إن لم يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني بها قال حدثنا محمد بن يحيى هو بن مندة قال حدثنا محمد بن عصام عن أبيه عن سفيان عن أبي حازم قال رضي الناس من العمل بالعلم ورضوا من الفعل بالقول. والله جل وعلا يقول يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فلا ينبغي للعاقل أن يرضى من العمل بالعلم ولا أن يرضى من الفعل بالقول، بل ينبغي عليه أن يطابق العلم بالعمل وأن يوافق القول بالفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن ابن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو قطن قال سمعت ابن عون يقول وجدت أني خرجت منه كفافا يعني العلم. قال أبو قطن قال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره. قال أخبرنا محمد بن أبي نصر النصي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال حدثنا أبو شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. لا شك أن الخطايا تنسي العلوم وتنسي الآيات وتنسي الأحاديث، فحذاري حذاري. وهذا لا يعني أن طالب العلم معصوم، لكن حذاري من الإسراء، والواجب عليك البدار والاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البزاز من لفظه وأصله قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حمدون الخزاز قال حدثنا عبد الله يعني بن زياد قال حدثنا سيار عن جعفر عن مالك قال قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. ولهذا كان العلماء يقولون إذا كان العالم عاملا خرج الكلام من قلبه، وإذا كان العالم غير عامل خرج الكلام من لسانه، فوافق أسماع الناس ولم يوافق قلوبهم. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوية الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد السمسار قال حدثنا أبو بكر بن النعمان قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليه القطر زلق عنه. الله أكبر. الصفا هو الحجر الألمس، الحجر الألمس الذي لا يستقر عليه شيء. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه هو مثل الحجر الألمس، يسمع الفائدة العلمية ثم إذا لم يعمل فإنه يذهب عنه علمه. نسأل الله عز وجل أن يقر العلم في قلوبنا وأن يرزقنا العمل في قلوبنا وأبداننا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزار قال أنشدنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف الكاتب، قال أنشدنا محمد بن العباس ابن العباس اليزيدي، قال أنشدنا أبو الفضل الرياشي، ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وتغ الهوى بأديبي حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيبي، ولقلما تجدي إصابة صائب أعماله أعمال غير مصيبي. لا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذم طلب العلم للمباهات به وللممارة فيه ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه. لا. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو سالم أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا بشر بن عبيد الدارسي قال حدثنا محمد بن سليمان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس فله من علمه النار. قوله باب ذم طلب العلم للمباهاة به، يعني المقصود بالمباهاة هنا يعني الخيلاء والافتخار، مثل ما يفعل بعض الناس أنه يفتخر بعلمه ويقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، أو للممارة فيه، والمقصود بالممارة هنا يتعلم العلم لكي يعرف كيف يسكت الناس، يتعلم العلم لكي يعرف كيف يلجم الناس، يتعلم العلم لكي يعرف كيف يناقش الناس. هذا مقصد سيء من مقاصد طلاب العلم. ونيل الأغراض، والأغراض جمع غرض، والمقصود به يعني المناصب ونحوها من المجالس التي تكون أو تحوم حول الحكام والأمراء. وأخذ الأعواض عليه، والأعواض جمع عوض، والمقصود بها المال والعطايا والهدايا، يعني يعلم الناس حتى يعطونه شيئا من المال، يعلم الناس لكي يعطوه شيئا من الهدايا، يعلم الناس لكي يكون مقصدا لعطايا الناس. هذا كله مذموم. فهذه أربعة أمور في نيات طلاب العلم يجب عليهم وجوبا أن يبعدوها عن أنفسهم، فلا يطلب العلم للمباهاة ولا للمماراة ولا للأغراض والمناصب ولا للأموال والأعواض. وأما حديث حذيفة فهو ضعيف إسنادا. من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس فله من علمه النار، ذلك ذكرنا أن معنى صحيح. لماذا؟ لأن طلب العلم عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله كانت شركا أصغر أو أكبر، فيستحق بذلك النار، ولذلك يجب إخلاص النية في طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري قال أخبرنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن القاسم الطلحي قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا أبو هاشم الرماني عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء ويصرف به وجوه الناس إليه ليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا الحديث مثل الحديث السابق في إسناده مقال، لكن كما ذكرت يشهد له عموم الأدلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن زياد البزار قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح يعني ابن سليمان عن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغى يعني به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. هذا الحديث صحيح، والحديث أيها الإخوة يدلنا على خطورة من يصرف العبادة لغير الله عز وجل، من تعلم علما يبتغى به وجه الله، وهو العلم الشرعي طبعا، لأن العلوم الدنيوية لا يبتغى به وجه الله. فكون الطبيب يطلب الطب حتى يتاجر بطبه هذا أمر مباح له شرعا، وكون المهندس يطلب علم الهندسة ليتاجر بهندسته هذا مباح له شرعا، وهكذا كل العلوم إلا علم القرآن والسنة، إلا علم الشريعة. فلا يجوز الإنسان أن يتعلم العلوم الشرعية للمتاجرة ولا للمرابحة الدنيوية، وإنما يتعلمه لوجه الله عز وجل، لعلمه بأن فهم القرآن عبادة، وفهم السنة عبادة، وإدراك معاني القرآن والسنة عبادة، وأن في ذلك رفعة عند الله جل وعلا، فلا يجوز طلبه لغير الله. فإن تعلمه ليصيب به عرضا من الدنيا يصير قاضي، ويصير مثلا محامي، يصير مستشار مثلا، لم يجد عرف الجنة، وعرف الجنة يعني ريحها يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فيه دلالة على خطورة الشرك سواء كان أصغر أو كان أكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران بن بشران القرشي قال: أنبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري، وأنبأنا علي بن المحسن التنوخي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن ماهبز الأصبهاني. ماهبز يعني كلمة فارسية، ماهبز ماهبز الأصبهاني يعني ما هي بز معناها وجه القمر. أحسن الله إليكم. قال عبد الله حدثنا، وقال الزهري أخبرنا أحمد بن عبد الله بن شابور قال حدثنا أبو نعيم الحلبي قال حدثنا مخلد بن الحسين قال حدثنا هشام بن حسان قال سمعت الحسن يقول: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه. وقال الزهري: فذاك حظه منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أبو محمد الحسن بن أحمد الحربي الخطيب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال أن العباس ابن يوسف الشكلي حدثهم قال: حدثنا محمد بن مهان أنبأنا محمد بن يزيد بن قنيس قال: سمعت وهيبة ابن الورد يقول: ضرب مثل عالم السوء، فقيل: مثل العالم السوء كمثل حجر وقع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله اسمعوا، لا نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به، ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفاشلة، فإنا قوم مفتونون، كانوا قد نصحوا لله في عباده، ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. ولهذا كان بعض مشايخنا ينصحوننا ويقولون: لا تنظروا إلى أعمالنا، وانظروا إلى ما نقوله لكم حينما نسأل. ولهذا أيها الإخوة، يعني من جميل ما سمعته من أبي رحمه الله أنه كان يقول: لا تنظر إلى قولي إلى عمل العالم، ولكن انظر إلى فتي العالم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الإيادي قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري قال: حدثنا عثمان بن علي قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الشامي قال: أنبأنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت ابن عيينة يقول: قال عيسى عليه السلام: يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، مثلكم مثل شجرة الدفل تعجب من رآها وتقتل من أكلها. شجرة الدفل نوع من أنواع الأشجار جميلة الورود، لكنها سامة المادة، نسأل الله السلامة والعافية. العلماء الذين يعني لا يعملون بعلمهم فهم مثل شجرة الدفلي، فزهره ورد أحمر

الذي لم يعمل بعلمه وبالقرآن الذي حفظه وبالعلم الذي أتقنه وصار يعلم رياء وسمعة، فإنه من أول من تسعر بهم النار. والمقصود به هنا النار الألف واللام للعهد، نار الموحدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال أنبأنا أبو بدر قال أنبأنا عمرو بن قيس عن الحسن قال: إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما تدبر آياته اتباعه بعمله، وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه، وإن لم يكن يقرأه يقول أحدهم يا فلان تعالى أقارئك متى كانت القراء تفعل هذا، ما هم بالقراء ولا الحلماء ولا الحكماء لا أكثر الله في الناس أمثالهم. كلام الحسن البصري كلام عظيم، أن في مستقبل الزمان يتعلم القرآن عبيد وصبيان ولم يأتوه من قبل وجه. وإتيان القرآن من قبل وجه هو أن يتعلمه الإنسان للعمل به. حتى ابنك حينما تحفظه القرآن يجب عليك وأنت تحفظه أن توقر في قلبه أن المقصود من حفظ القرآن حتى تعمل به في مستقبل عمرك. وقوله ولا يدرون ما تأويله فيه دلالة على أن الإنسان لا ينبغي أن يكون حظه من القرآن هو فهم الحروف دون المعاني، والتأويل هنا بمعنى التفسير. وقوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، ومن معاني التدبر اتباعه بالعمل، اتباعه بالعمل. وأما مجارات الناس ومدارات الناس، تعالى وقارئك يعني تنظر قراءتي أحسن ولا قراءتك أحسن، صوتي أحسن ولا صوتك أحسن، ليس هذا مقصودا لذات. ولهذا قال الحسن: ما هم بالقراء. القراء في عرف السلف هم الذين يحفظون القرآن ويعملون به، ولا الحلماء، لأن الحلماء في عرف السلف هم الذين لا يظهرون علمهم إلا عند الحاجة والضرورة، لا للممارات والمجارات والمدارات. ولا الحكماء، لأن الحكماء في عرف السلف هم الذين يحكمون العمل، لا أكثر الله في الناس أمثالهم وما أكثرهم اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنبأنا دعلج بن أحمد قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا حديج يعني بن معاوية عن أبي إسحاق قال قال عمر بن الخطاب: لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به. الله أكبر. ولكن انظروا من يعمل به. ولهذا أيها الإخوة، كان من الوصايا الجميلة لبعض مشايخنا أن لا تأخذوا العلم إلا عمن عرفتم منهم العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده. قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار قال أنبأنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى الحافظ قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الهيثم قال أنبأنا مالك بن عبد الله بن سيف قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عمار بن الصبح عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يتلو القرآن من لم يعمل به. قوله باب ما قيل في حفظ حروفه أي حروف القرآن وتضييع حدوده. وهذا من علامات الساعة الصغرى، أنه سيكون أناس يحفظون الحروف ويضيعون الحدود. والمقصود بالحدود هنا مدلولات القرآن، مضامين القرآن، أصول القرآن. فتجده من أحسن الناس رواية للقراءات ومن أسوأ الناس عملا في الإخلاص. تجده من أحسن القراء ثم تجده يستغيث بغير الله عياذا بالله، تجده من أحسن الناس صوتا بالقرآن وحفظا للقرآن وسندا، ثم تجده عياذا بالله من أهل اللهو واللعب. وحديث أبي هريرة الذي يتلو القرآن من لم يعمل به، وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح. والمقصود بالتلاوة هنا ليس تلاوة الحروف، لن يتلو القرآن من لم يعمل به، أي لن يتلوه على الوجه المراد، وهو قوله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. فالمقصود بالترتيل هنا الترتيل الذي يكون معه عمل، فيتلو عليهم آياته. طيب بعدين، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المقصود بتلاوة القرآن التزكية به والتطهر به، فمن لم يعمل به لا يعتبر تاليا للقرآن وإن كان مقيما للحروف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر العطار والحسن بن أبي بكر بن شاذان قال: قال عبد العزيز حدثنا، وقال الحسن أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب زاد عبد العزيز الضبي قال حدثني، وفي رواية ابن شاذان حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة بن موسى والحسن بن أبي جعفر قال حدثنا مالك بن دينار عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا من أشد الأحاديث على العلماء وطلاب العلم وحفاظ القرآن، وهو حديث صحيح. أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار. المقاريض مثل يعني أشياء من الحديد تقرض بها الشفاه فقط عياذا بالله، كلما قرضت وفت، وفت أي ردت تامة كما سالت. ومنه قوله جل وعلا لعيسى: إني متوفيك، يعني قابضك روحا وبدنا فيرفعه إلى السماء. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. نسأل الله الستر والعافية والمغفرة والصفح والعفو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن منجاب الطيبي قال حدثنا محمد بن أيوب البجلي قال أنبأنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فينتتل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حملته إياي فبئس حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى بالرجل الصالح قد كان حمله وحفظ أمره فينتتل خصما دونه فيقول: يا رب حملته إياي فحفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. هذا الحديث في سنده مقال، وإن صح فليس معناه ما ذهب إليه المعتزلة من أن القرآن مخلوق، وإنما المقصود هنا يأتي بالقرآن يعني قراءة العبد، لأن القرآن مصدر يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به المفعول، وهنا قراءة العبد. المقصود هنا قراءة العبد كما نبه عليه الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تعالى، وهو قول جماهير السلف والخلف. فالصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. ليس المقصود هنا بالصيام مطلق الصيام، مقصود صيام العبد فعله، ما مطلوب قيام العبد فعله، قراءة العبد فعله. فهذا فيه دلالة على أن من تحمل القرآن وعمل به فسيجد في قراءته شفيعة، ومن تحمل القرآن ولم يعمل به فسيجد من قراءته خصما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد المروزي قال وأنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحراشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا معروف الكرخي قال قال بكر بن خنيس إن في جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم 7 مرات وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم 7 مرات وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم 7 مرات يبدأ بفسقات حملة القرآن فيقولون أي ربي بدء أي ربي بدء بنا قبل عبدة الأوثان قيل لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. هذا الذي جعل بعض الشعراء يقول وعالما بعلمه لم يعمل في النار معذب قبل عباد الوثن. نعم. لكن هذا الإسناد ضعيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا هدبة قال حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال سمعت أيوب السختياني يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. لا شك لا خبيث أخبث من قارئ فاجر، وخبثه أنه يظهر القراءة والتلاوة ويبطن الفجور والخباثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو حاتم أنبأنا هدبة قال أنبأنا حزم هو القطاعي قال سمعت مالك بن دينار يقول لا أنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره إن هذا أبعدهما غورا. وأيضا القارئ الفاجر الظاهر الفجور لا يقتدي الناس به، وإنما يقتدي الناس بالقارئ الفاجر، أما الفاجر الظاهر لا يقتدي الناس به. ولهذا أيها الإخوة نجد الآن مثلا بعض القراء لما هو كان قارئا للقرآن وحلق لحيته ظن بعض الناس أن هذا أمر هين، حلق لحيته. لما رأى بعض الناس القراء وبعض المنتسبين للعلم يسمعون الغنى ظنوا أن هذا أمر هين فسمعوا الغنى، ولو أن الناس رأوا أهل الفجور يسمعون الغنى ما بالوا بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أبو القاسم بكران بن الطيب ابن الحسن السقطي بجرجرايا قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المفيد قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال وأحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا قال قيل كيف العمل به قال أي ليحل حلاله ويحرم حرامه ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي قال أنبأنا محمد بن عباس بن الفضل ابن يونس الخياط بالموصلي قال أنبأنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال أنبأنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن منصور عن أبي رزين في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه يعملون به حق عمله. قال أخبرنا القاضي أبو محمد يوسف بن رباح بن علي البصري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن المحسن بن الحسين الأزدي بمصر قال أنبأنا العباس بن أحمد الخواتيمي بطرسوس قال أنبأنا العباس بن الفضل الأرصوفي قال أنبأنا أحمد بن عبد العزيز قال أنبأنا نصر بن عيسى قال أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. هذا الأثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده ضعف، لكنه مشهور من قول الصحابة والتابعين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته، ومعنى حق تلاوته العمل به، العمل به. فالمقصود بحق التلاوة هو أداء الحروف وأداء مقتضى الحروف، إذن القيام بالحروف والقيام بالحدود. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نقف على هذا إن شاء الله ونصل إلى القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لأبي أحمد هذه القراءة ولأبي يوسف محمد الغريافي لإعداد هذا اللقاء. شكر الله لكم حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.